احنا بنجاوب الاسئله اللي بعض الاسئله بنجيبها اليكم ما شاء الله. لا خلينا نبقى منه شيء من سبب الإسلام ومتى كان وأين كان ومتى جئت هنا. جميل عايش أنت طويل يا بني بدك تخص بسرعة. حسن عربيتي. ما الباعث على الإسلام؟ ما الذي تجلى لك منه؟ كنت من الدين معقول، كنت كاثوليكي من الأقاعد الباطلة من التثليث وربية عيسى على الإسلام، فتبين لي أن هذا العقيدة ليست يعني عقيدة التوحيد في الإسلام حينما تجلت لك حملتك على الإيمان بالإسلام وبنبذ الكاثوليكية. الحمد لله. أنا أخذت هذا جزاك الله خيرا. جميل، لهذا أسلمت. الشباب في مؤسسة الحسن أبو عمر نعم هذول إخواننا هم طبعوا هذه ما شاء الله. الحمد لله. طيب نبشرك نحن بإشارة النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكر ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، لعلك سمعت بهذا الحديث. ورجل من أهل الكتاب آمن بالإسلام فله أجره مرتين. الأجر الأول إيمانه بعيسى عليه السلام ودينه، والأجر الآخر أنك آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالإسلام دينا آخر الأديان. هذه بشارة لك والحمد لله. والآن ماذا عندك؟ حديث. أنا زوجتي ألبانية. زوجتك ألبانية. عجيب. من أي ألبانيا؟ من الكوسوفا. إذن هي ليست ألبانية، هي يوغوسلافيا، لأن ألبانيا تعلم من الخارطة محدودة جدا، ولكن الألبان للعلم فقط أو للتأريخ هم ينقسمون إلى قسمين، كالعرب ينقسمون إلى شعوب، فكلمة العرب تجمع الشعوب العربية كلها ما بين مثلا أردني وسوري ومصري وحجازي وعراقي ونحو ذلك، كل هؤلاء يسمون عربا. الألبانيون المقيمون في يوغوسلافيا ونحو تلك البلاد هم يسمون بالاسم العام الأرناؤوت. من الأرناؤوت الألبان، أي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كما أن كل مصري مثلا هو عربي ولا عكس، فليس كل عربي مصري، فقد يكون حجازيا أردنيا ونحو ذلك. كذلك ليس كل أرناؤوت ألبان، وإنما العكس تمام، كل ألباني أرناؤوت. فالأرناؤوت اسم جنس يشمل من كان في ألبانيا ومن كان فوق ألبانيا أي في يوغوسلافيا. هذا أحببت بيانه. طيب فزوجتك على حد تعبيرك ألبانية. نعم.

قال لي ما رأيك في وضعه، لأني سألت بعض أهل العلم فأفتوني بأنه يجوز إذا كانت الكرة منتهية. فذكرت له أمرين. الأمر الأول قلت له بأن هذا الذي يقولون هذا يعني لا سند له ولا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنة، ولذلك امتهان الصورة لا تتم حتى لو وضعت على الأرض وديسة في الأقدام فإنها تظل الصورة. الأمر الثاني أنه يجب عليك إعادة هذا البساط إلى التاجر الذي اشتريت هذا السجادة منه وتأخذ يعني سجادة أخرى أو تستعيد الثمن. فقال حتى أنا مستعد إذا الأمر كذلك، أنا مستعد حتى لو نقص بأنقص وهذا هو الذي يجب عليك أن تفعله. أحسنت. لذلك هنا يحضرني شيء، وإحنا طبعا في البيت يعني كريم وبيوت الإخوان التي نرجو أن تكون بيوت طاعة إن شاء الله. إن شاء الله. والحديث كما يقولون ذو شجون، والمسلم يعني لابد أو المسلمون أن يكونوا نصحة فيما بينهم، وأن يكون نصحهم يراد به إصلاح أمرهم، وأن يكون هذا الإصلاح أقرب ما يكون إلى منهج النبوة الذي تعلمناه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الذي أرى هنا يعني بالمناسبة أن أحدث الإخوان أيضا عن هذه الصور الموجودة في البيت، ماذا يسمعون بها؟ بشرط أن توافق أن ما في عجلة في الأمر. أي نعم على كل حال، بس هو المهم البيان يعني، لأنه لا يجوز كما لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والحاجة قائمة فلا بد من بيان. لا الأستاذ يريد شيء آخر، لكن ما رأيك لولا حديثه لولا ما هو أنا أعرف هذا. الحمد لله ترى في خير. طيب الإخوان فيهم خير والحمد لله. بالمناسبة هذول ألف مادي هذول يعني بيعتبروا حالهم يعني من إفسادة. ها؟ أي نعم. أي باب تفتحون حجة جديدة عليكم. أي نعم. جزاك الله خير. ولذلك نحن نذكر السادة في أمر سيد السادة. ما شاء الله. جزاك الله خير. الحقيقة أنه أنا كأني أرى لسببين اثنين، أنه هذا الأخ الكريم الذي فوجئنا وأنسنا بحضوره أنا فرصة لا تفوت، وبخاصة لأنه لم يثبت له أن عرف الشيخ ناصر. يسمع به وربما يسمع بشيء عن الشيخ ناصر كان يمنعه من لقاء الشيخ ناصر. الله أعلم. الله أعلم. المهم فأنا أريد أن أقول أن دون إخواننا اللي بشرتنا بسيادتكم هذول بقى مضمونين أن نجتمع معهم. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، سواء رفضونا أو قبلونا يعني. أما الأخ هنا ربما يكون على سفر. أينه؟ هي صيدة أما قريب يعني. أينه؟ صيدة ثمينة. أينه؟ صيدة أمريكية. صيدة أمريكية. أمريكية وهذا عزيز اليوم يعني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا. إلا إذا كان صاحبنا الذي اسمه على اسم أبي رحمه الله نوح قد أفلس من أسئلته، فيمكن حينئذ أن نتوجه إلى إتمام الموضوع الذي اقترحه الأخ أبو مالك. ثلاث أسئلة ما شاء الله، أخذت الجلسة كلها. واحد في نفس موضوع السؤال، بعض العلماء خاصة الشافعي والناشرين وغيرهم لابد هم يعني بالنسبة للجواز ألعاب البنات قاصروا عليه فقال لا بأس. بالنسبة لإيش؟ جواز ألعاب البنات